الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إلى كتاب الصيام. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: باب في وجوب صوم رمضان ووقته. باب في وجوب صوم رمضان ووقته. قال: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: ومعنى كتب فرض، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب. أكد المؤلف على ما هو معلوم أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وذكر دلالة القرآن الكريم عليه، وقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يفيد أن الصيام كان مكتوبا على الأمم السابقة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. فذكر دلالة القرآن ودلالة السنة ودلالة الإجماع على وجوب صوم رمضان، وأنه ركن من أركان الدين. قال: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس، وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها، وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. فأذكر هنا بعض حكم الصيام، أنه يزكي نفس المؤمن ويطهرها وينقيها. قال: وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين، وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش. يقول: الصوم فيه تزهيد في الدنيا وشهواتها، وذلك حتى لا يكون المسلم عبدا لشهوات نفسه لا يستطيع الإمساك عنها، فيتدرب المسلم على الصبر وعلى احتمال البعد عما تشتهيه نفسه، ويترك ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يترك ما تحبه نفسه إلا لما هو أحب إليه منه، فهو يترك الطعام والشراب وما تشتهيه نفسه محبة لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضا الله. وكما ذكر يعني أنه من حكم الصيام أيضا أنه يعني يحمل على شكر النعمة، لأن الإنسان عادة لا يقدر النعمة إلا إذا يعني جرب حرمانها، فيكون أعظم شكرا لهذه النعمة، فنعمة الطعام والشراب وما أحل الله من الشهوات، عندما يعني يجرب الحرمان منها فترة الصيام فيعرف قدرها فيزداد شكرا لله تعالى عليها، وفي نفس الوقت يحس بحاجة الفقراء الذين حرموا هذه النعمة. فإذا جرب يعني المسلم الإحساس بهذه المعاناة التي يعاني منها الفقراء الذين لا يجدون ما يطعمون وما يشربون فيحس بآلمهم. قال لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، فهذا يحمله على المزيد من الرحمة والعطف والإحسان إلى المحتاجين. قال لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. الرفث كلمة الرفث يعني تأتي أحيانا بمعنى الجماع معاشرة النساء، وأحيانا تأتي وتشمل أيضا مقدمات الجماع، فإنها أيضا تدخل في الرفث. وأحيانا تستعمل كلمة يعني هذا المعنى اللي هو في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهنا الرفث الذي أحل ليلة الصيام له بمعنى الجماع ومقدماته وكذا. ويأتي الرفث أحيانا بمعنى الكلام الفاحش البذيء الذي يستحيى منه والكلام الذي فيه ذكر العورات وكذا، وهذا النوع من الرفث يعني منهي عنه في نهار الصيام وفي ليله في نهار رمضان وفي ليله، لكن الرفث الذي ينهى عنه في النهار ويباح ليلة الصيام اللي هو بمعنى معاشرة النساء ومقدمات ذلك. قال فهذا هو تعريف الصيام، يعني هنا ذكر تعريف الصيام. الصيام يعني لغة هو الإمساك، صام بمعنى أمسك أو امتنع عنه، والصيام اصطلاحا هو الإمساك بنية أن يمسك بنية، فهنا تأكيد على أهمية النية، لأن الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات حمية، شخص مثلا في برنامج حمية غذائية أو كذا فيمتنع من الطعام والشراب وسائر المفطرات ليس بنية الصيام لله تعالى وإنما بنية الحمية، أو شخص مضرب عن الطعام مثلا اعتراضا على أمر ما ولا احتجاجا على شيء، فقد يمسك الإنسان عن المفطرات بغير نية الصيام، فلا بد أن يكون الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع. وتتمة التعريف يعني من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذه بقية التعريف، إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. فقال وجوب الصوم اليومي يبتدئ بطلوع الفجر الثاني، وذلك أن الفجر فجرا، فجر كاذب وفجر صادق، والفجر يعرف بالنظر إلى جهة الأفق في الجهة التي تطلع منها الشمس، ينظر إلى الجهة التي تطلع منها الشمس. فقبل موعد الفجر الصادق بنحو يعني ثلث ساعة تقريبا أو نصف ساعة قبل موعد الفجر الصادق يخرج ضوء مستطيل، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل زنبي السرحان، يعني مثل زيل الذئب، مثل زيلي الذئب، فيخرج ضوء يعني مستطيل مثل زيلي الذئب في جهة الأفق قبل موعد الفجر الصادق، ثم يختفي هذا الضوء، ومع اختفائه يبدأ خروج الفجر الصادق. الفجر الصادق يكون ضوءا معترضا يعني خط أفقي هكذا بالعرض، ويبدأ يعني خطا رقيقا أبيض، ثم يبدأ يزداد هذا الضوء شيئا فشيئا، ويظل هذا الضوء في ازدياد إلى أن تطلع الشمس. فهذا الفجر الصادق هو الذي يعني يكون معترضا في الأفق ويظل يزداد، وحتى يرى الإنسان علامة الفجر بنفسه يحتاج إلى أن يكون في مكان ليس فيه أضواء صناعية ليس فيه أضواء مصابيح سيارات ولا أضواء منازل، أضواء المنازل ونحوها، فهذه لا تمكن الإنسان من معرفة الفجر على حقيقته، وإنما إذا خرج إلى مكان في صحراء أو خلاء بعيد عن العمران وانتظر وقت الفجر يستطيع أن يرى علامة الفجر التي وردت في النصوص. فوجوب الصوم يبتدئ من طلوع الفجر الثاني اللي هو موعد أذان الفجر الذي في التقويم، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشروهن، قال يعني الزوجات، فأذن الله تعالى في مباشرة الزوجات. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد أو الذرية، يعني بمعاشرة النساء وكذا. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني فأذن الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة، المباشرة والأكل والشرب، إلى أن يطلع الفجر. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني بعد طلوع الفجر تمنعون من هذه الأمور إلى أن يدخل الليل ودخوله بغروب الشمس. قال: ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي يتضح بياض النهار من سواد الليل، أي يتضح بياض النهار من سواد الليل، وذلك بدخول وقت الفجر. فهنا الخيط الأبيض اللي هو إيه؟ بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل. قال: ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، إذا علم دخوله. وللعلم بدخوله ثلاث طرق. بداية وجوب الصوم، هناك بداية، يعني بداية الشهر والبداية اليومية، بداية الصيام كل يوم على حدة، فكل يوم على حدة بدايته من طلوع الفجر إلى ونهايته غروب الشمس. وبداية الشهر ككل، فهذه يعني قال إذا علم بدخوله. وللعلم بدخوله ثلاث طرق. الطريقة الأولى رؤية هلاله. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. قال: فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. الطريقة الأولى لرؤية الهلال أن يرى الهلال بنفسه، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها. إذا يعني شهد شاهد برؤية الهلال يصوم بصومه من بلغته هذه الشهادة، أو الإخبار عنها، أو أخبر عن شهود شهدوا برؤية الهلال، فيصام برؤية عدل مكلف ويكفي إخباره بذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم. هنا يقول إذا رأى الهلال عدل مكلف، يعني واحد فقط، يعني عدل مكلف رأى الهلال وأخبر أنه رآه، فإنه يصوم بصومه المسلمون، فيثبت دخول الشهر برؤية واحد. طيب، العدل هو مسلم بالغ عاقل سليم من الفسق ومن خوارم المروءة. طيب، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة إكمال عدة شعبان 30 يوما، إكمال عدة شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من ذلك. يعني الناس يتراءون الهلال بعد إكمال 29 يوما من إيه؟ من شعبان، بعد أن يتموا 29 يوما من شعبان، بعد غروب شمس اليوم 29 من شعبان يتراءون الإيه؟ الهلال وينظرون إليه. فإذا رأوا الهلال صاموا، يصبح اليوم التالي هو أول رمضان ويكون شعبان 29 إذا رأوا الهلال. إذا لم يروا الهلال يكملون عدة شعبان 30 يوما. فيقول حينما لا يرى الهلال ليلة 30، ليلة 30 هي الليلة التي صبحها 30، يعني دايما الليلة في لغة العرب تسبق اليوم، يعني فإذا قال ليلة 30 يعني بعد غروب شمس 29، فهذه الليلة التي صبحها إما أن يكون 30 شعبان وإما أن يكون 1 رمضان. فهذه الليلة يقول سواء وجد فيها غيم أو قتر منع رؤية الهلال، وجدت سحب وغيوم منعت رؤية الهلال، أو يعني لم توجد يعني غيوم ولا يعني موانع تمنع من الرؤية وكان الجو صحوا ومع ذلك لم يرى، ففي الحالتين إذا لم يرى الهلال فإنهم يجعلون اليوم متما لشعبان ويكملون عدة شعبان 30. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم يعني لم تتمكنوا من الرؤية فاقدروا له. قال ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فعدوا 30. فإذا هذا من باب يعني تفسير روايات الحديث بعضها ببعض، في بعض الأحاديث فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي بعضها فإن غم عليكم فأتموا العدة 30 أو فأكملوا العدة 30 أو فعدوا 30، فهذا يوضح معنى فاقدروا له. فإذا يعني الخلاصة أنه يعني بعد غروب شمس 29 من شعبان يتراءى المسلمون الهلال، فإن رأوا الهلال صار اليوم التالي هو أول رمضان، وإذا لم يروا الهلال أكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، يلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، مكلف هو البالغ العاقل، كل مسلم مكلف يعني بالغ عاقل قادر يلزمه صوم رمضان. قال فلا يجب على كافر ولا يصح منه. هنا الشروط التي ذكرها هنا يذكر يعني شروط وجوب صوم رمضان، من توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه صوم رمضان، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يجب عليه صوم رمضان. فقال مسلم، الشرط الأول الإسلام، فمعناه أن الكافر لا يجب عليه صوم رمضان. والشرط الثاني اللي هو مكلف، ومكلف هذه تشمل العقل والبلوغ، فمعناه أن الطفل غير البالغ لا يجب عليه الصيام، ولكن يعني يدرب عليه، يعني يؤمر بالصيام تعويدا له وتدريبا له إذا كان مطيقا له، وإن كان يعني لا يجب عليه إلا إذا بلغ. وكذلك كلمة مكلف تشمل أيضا العاقل، معناه أن المجنون غير مكلف فلا يجب عليه الصيام. وقادر، كلمة قادر هذه لإخراج المريض والذي لا يقدر على الصيام. سيأتي الكلام عن حكم المريض، فالمريض لا يجب عليه الصيام، وكذلك كبير السن الذي يعجز عن الصيام بسبب كبره فإنه أيضا لا يلزمه الصيام، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: فلا يجب على كافر ولا يصح منه. ولما اشترطنا الإسلام معناه أن الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصيام، يعني إذن الإسلام هنا شرط وجوب وشرط صحة في نفس الوقت، فإذا صام وهو كافر فصومه باطل، فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه الصيام، فالإسلام شرط وجوب وشرط صحة في نفس الوقت. فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. إذا تاب كافر يعني أسلم، تاب بمعنى أسلم الكافر في أثناء الشهر صام الباقي من الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق منه حال الكفر. فإذا هذا معناه أنه إذا أسلم في أثناء يوم من أيام رمضان، الأيام التي فاتته لا قضاء عليها، والسنوات التي فاتته رمضانات من سنوات سابقة حال كفره لا قضاء عليه، ونفس شهر رمضان الذي أسلم في أثنائه الأيام التي فاتت منه لا قضاء عليه فيها. طيب بالنسبة لليوم الذي أسلم في أثنائه، هنا يؤمر بالإمساك بقية اليوم، والصحيح أنه لا قضاء عليه، أنه لا يقضي هذا اليوم، طالما أمرناه بالإمساك معناه أنه لا يقضي هذا اليوم وأنه يسقط عنه. يعني لو أسلم وقت الظهر أو وقت العصر أو كذا، أسلم مشرك وقت الظهر أو وقت العصر، فنأمره أن يمسك بقية اليوم، وليس عليه قضاء هذا اليوم الذي أسلم في أثنائه ولا الأيام التي فاتته، يعني على الصحيح. على الصحيح بالنسبة لليوم الذي يعني أسلم فيه، بعض الفقهاء يقول اليوم الذي أسلم فيه يمسك بقيته ويقضي نفس هذا اليوم الذي أسلم فيه إذا أسلم نهارا قبل المغرب، لكن الصواب أنه لا قضاء عليه، وإنما يؤمر بالإمساك بقية اليوم ولا قضاء عليه، لا لهذا اليوم الذي أسلم فيه ولا للأيام التي قبله. طيب هذا بالنسبة لاشتراط الإسلام، وذكرنا حكم الكافر. قال: ولا يجب الصوم على صغير. لما ذكرنا المكلف من الشروط أن يكون مكلفا، أي يعني بالغا عاقلا، فما حكم صوم الصغير؟ قال: لا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. المميز اللي هو بلغ 7 سنين، سن التمييز اللي هو 7 سنين يعني هجرية، فإذا كان مميزا صح منه الصيام. إذن عندنا شرط صحة وشرط وجوب، فشرط الصحة اللي هو التمييز، يعني أن يكون مميزا، هذا شرط صحة الصيام، لكنه ليس شرط وجوب، إنما يقع منه نفلا، يعني إذا كان مميزا فصيامه هنا يقع منه نفلا، يؤجر عليه ويساب عليه ويكون نفلا في حقه. وأما البلوغ فهو شرط الوجوب، فالطفل يعني يؤمر بالصيام تعويدا له وتدريبا له على الصيام. قال: ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. إذن هنا العقل يعتبر شرط صحة وشرط وجوب في نفس الوقت، يعني المجنون لا يجب عليه الصوم، ولو صام لا يصح منه الصوم، لأنه لا يصح منه نية، لأن شرط الصيام يحتاج إلى نية الصوم، والمجنون لا يعقل النية. قال: ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيقول يعني المريض لا يجب عليه الصوم. فإذا الصحة تعتبر شرط وجوب، وكذلك المسافر لا يجب عليه الصوم. إذا نقول إن الإقامة تعتبر أيضا شرطا لوجوب الصيام، بمعنى أنه لا يجب عليه الصوم، لكن هنا يقول إن الصحة والإقامة هي شرط لوجوب الصوم أداء، هي شرط لوجوب الصوم أداء، يعني بمعنى أن المريض والمسافر لا يسقط عنهم الصوم بالمرة، ولكن يسقط عنهم الصوم أداء في يعني في وقته. الأداء هو إيقاع العبادة المؤقتة في وقتها المحدد لها شرعا. فهنا يقول أن شرط الصحة وعدم المرض، شرط الإقامة وعدم السفر، هذا شرط لوجوب الصوم أداء، لكنه ليس شرطا لوجوب الصوم يعني قضاء. فهما يعني لا يسقط عنهم وجوب الصوم بالمرة، ولكن يسقط عنهم وجوبه أداء، فيباح لهم الفطر على أن يقضي هذا اليوم. قال: ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: والخطاب بإيجاب، الخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم، والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء، وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء. يقول: الصحيح المقيم إلا المرأة الحائضة والمرأة النفساء، فهؤلاء يعني يجب عليهم الصوم أداء في وقته في نفس الشهر. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط، يعني منهم من وجوب الصوم في حقهم قضاء، يعني لا يجب عليهم أداء وإنما يخاطبون به قضاء، وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء. ومنهم من يخير بين الأمرين، منهم من يخير بين الأمرين، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. المريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف، يعني لا يخشى أن يهلك أو أن يموت إذا صام، لكنه تلحقه مشقة الصيام، يؤخر شفاءه ويزيد ألمه ويجد مشقة فيه. فهذا قال يكون مخيرا بين أن يصوم وأن يعني أداء، وبين أن يفطر في رمضان ويقضي لاحقا. يعني إذن قسم أحوال الناس في الصيام إلى ثلاثة أقسام، يعني جعل قسما يجب عليهم الصوم أداء، وهو الصحيح المقيم غير الحائض والنفساء، وقسم يجب عليهم الصوم قضاء اللي هو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على الصيام بالمرة، لا يقدر على أداء الصوم بالمرة، وقسم قال إنه يخير بين الأداء والقضاء، وهو المسافر يخير بين الأداء والقضاء، والمريض يعني مرضا يعني يبيح له الفطر لأنه يجد مشقة وتأخير شفاء وزيادة ألم ويحصل له ضرر من الصيام، لكنه لا يخاف التلف، يعني لا يخشى أن يسبب الصيام موته أو تلف عضو من أعضائه أو كذا. ففي هذه الحالة يعني هذا يخير بين أن يصوم ويحتمل هذه المشقة وبين أن يفطر ويقضي. طبعا بالنسبة للمريض يعني يأتينا إن شاء الله مزيد تفصيل في المريض، يعني أن المرض ينقسم إلى قسمين، يعني مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه. فالمرض الذي يرجى شفاؤه هذا الذي يقال فيه إنه يعني يباح له الفطر ويقضي لاحقا. أما المرض الذي لا يرجى شفاؤه فهذا حكمه أنه يفطر، يباح له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ويطعم عن كل يوم مسكينا، ليس عليه قضاء طالما المرض إيه لا يرجى شفاؤه وإنما يطعم. قال: ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان. من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم أو يقدم من سفره، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ، فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. هو طبعا هذا يعني اختيار المؤلف، وهو المشهور يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. هذا الباب في الحقيقة فيه يعني قول آخر، ويرجحه من العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وله سلفه يعني في هذا، يعني يقولون انه لا يجمع على الانسان وجوب الامساك بقية اليوم ووجوب القضاء في نفس الوقت، فاما انه يجب عليه الامساك ولا قضاء عليه، واما انه عليه القضاء ولا امساك عليه، يعني انه لا نجمع عليه الايه الامرين. فقالوا بالنسبة للكافر اذا اسلم، والطفل اذا بلغ، والمجنون اذا افاق، هؤلاء الثلاثة نعم يعني الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ارجح يعني الاقوال في هذه المسألة، يعني انه في هؤلاء الثلاثة اللي هم الطفل اذا بلغ في اثناء نهار رمضان، والكافر اذا اسلم في اثناء نهار رمضان، والمجنون إذا أفاق في أثناء نهار رمضان، هؤلاء الثلاثة نقول يلزمهم الإمساك بقية اليوم ولا قضاء عليهم، ولا قضاء عليهم، ماشي. وأما لأنهم إيه لم يكونوا من أهل وجوب الصيام في أول النهار، وإنما وجب عليهم في أثنائه، فيلزمهم الإمساك بقية اليوم ولا قضاء عليهم، لأنه في الحقيقة لا دليل على القضاء، يعني القضاء يحتاج إلى دليل مستقل، ولا يوجد دليل يعني مستقل يأمرهم بالقضاء، فيمسكون لحرمة اليوم ثم لا قضاء عليه. وأما مسألة الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الصيام في أثناء نهار رمضان، والمسافر إذا إيه رجع إلى البلد، والمريض إذا شفي، والمريض إذا شفي في أثناء نهار رمضان، فقال هؤلاء نقول يعني لا إمساك عليهم، لا إمساك عليهم، لأنهم كان يحل لهم شرعا الفطر في أول النهار، يعني كان شرعا يحل لهم الفطر في نهار رمضان، فلا إمساك عليهم، وعليهم القضاء، وعليهم القضاء، ولا يؤمرون بالإمساك، إلا طبعا إيه يعني من جهة إنه في هذه الحالة يعني قالوا من لا يعرف، إذا كانوا بين من لا يعرف عذرهم من المسلمين وكذا، حتى لا يساء الظن بهم ويجلبوا الريبة وكذا، فيعني لا يجاهرون بالفطر يعني في وجود من لا يعلم عذرهم من المسلمين، لكن إذا كانوا في بيوتهم أو بين من يعرف عذرهم، يعني عارف أن هذا مسافر ولا هذا مريض ولا هذا اللي يعرف عذرهم، يعني يجاهرون بالفطر لا حرج، بين من يعرف عذرهم أو يخفونه في بيوتهم أو كذا، فهؤلاء يعني لا إمساك عليهم، وعليهم القضاء اللي هم الحائض والنفساء مثلها إذا طهرت في أثناء النهار، وكذلك المريض إذا شفي في أثناء النهار وكان مفطرا في أوله، والثالث اللي هو إيه المسافر إذا يعني رجع إلى البلد في أثناء النهار. فالصواب أن هؤلاء يعني لا إمساك عليهم بقية اليوم وعليهم قضاء هذا اليوم طالما أفطروا. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من حل له الفطر أول النهار فليأكل آخره أو فليفطر آخره، يعني أنه لا إمساك عليه. هذا المأثور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن جماعة من السلف، واضح؟ فهذا الأرجح يعني في هذه المسألة. لكن الذي أخذ به المؤلف يعني هنا من باب إيه؟ يعني المشهور في المذهب وهو الاحتياط، يعني جعل الأقسام الستة كلها يعني عليهم الإيه؟ الإمساك بقية اليوم، ويلزمهم القضاء في نفس الوقت، يعني إمساك وقضاء في نفس الوقت يعني. نعم. لا لا، ما نقصش تخير، نقول يعني يعني قسم حكمه وجوب الإمساك وليس عليه قضاء، وقسم حكمه وجوب القضاء ولا يجب عليه الإمساك، واضح؟ ما هو القسم الذي حكمه وجوب الإمساك بقية اليوم وليس عليه قضاء؟ هذا قلنا الكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان، شخص مشرك وجاء أسلم وقت الظهر أو كذا، فنقول يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه. اثنين، الطفل إذا بلغ في أثناء النهار، يعني على فرض أنه كان مفطرا في أوله أو كذا وبلغ في أثناء النهار، نأمره بالصوم من لحظة بلوغه ويمسك بقية اليوم وليس عليه قضاء. الثالث اللي هو الإيه؟ المجنون إذا أفاق في أثناء النهار نأمره بالإمساك بقية اليوم وليس عليه قضاء. ده القسم الأول. القسم الثاني عليه القضاء وليس عليه الإمساك، وهذا القسم يشمل ثلاث حالات أيضا. الحالة الأولى هي حالة الحائض والنفساء، مثلها يعني نجعلهم حالة واحدة، الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار، هي كانت مفطرة في أول النهار لعذر الحيض والنفاس فطهرت في أثنائه، فنقول لا إمساك عليها، ليس عليها الإمساك. طبعا لو أرادت أن تمسك احتياطا لا تمنع يعني، لكن ليس عليها الإمساك، يعني لا يجب عليها الإمساك، ويجب عليها القضاء، القضاء واجب عليها. الحائض والنفساء يعني اليوم هذا يجب أن تقضيه إن كانت مفطرة في أوله. اثنين، المسافر إذا رجع إلى بلده وكان مفطرا في أول اليوم بعذر السفر ورجع إلى بلده وقت الظهر أو العصر، فنقول هنا من ناحية وجوب قضاء هذا اليوم يجب عليه القضاء. طبعا وجوب القضاء هنا إجماعا، لأنه كان مفطر في أول النهار وبنص الآية الكريمة يعني، فيجب عليه القضاء، كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهنا يجب عليه القضاء. لكن من جهة الإمساك لا يجب عليه، طالما وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الإمساك، يكون الإمساك هنا غير واجب. طالما القضاء وجب إذن الإمساك ليس بواجب. لكن لو أراد أن يمسك يعني احتياطا وكذا لا يمنع يعني من الإمساك، لكن لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. بقي نوع اللي هو إيه؟ الحالة اللي المريض إذا شفي في أثناء النهار وكان أفطر في أول النهار لعذر المرض ثم شفي في أثناء النهار، فنقول يعني يجب عليه قضاء هذا اليوم طالما أفطر في أوله لعذر المرض، ولا يجب عليه الإمساك بقية اليوم طالما الشرع يعني أباح له الفطر في هذا اليوم لعذر المرض وأفطر في أوله. إذا شفي لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم ويجب عليه قضاء هذا اليوم، لكن طبعا لو أمسك يكون يعني أحوط وكذا يعني، لكن لا يجب. الله يبارك. لا يعني لا، الصلاة التي وجبت في السفر ووصل إلى بيته وهو لم يصليها يصليها في بلده صلاة المقيم، طالما وصل إلى البلد يؤدي الصلاة صلاة المقيم في هذه الحالة، يتم الصلاة. نعم. لا ايوه متى يقضي الذي عليه القضاء، متى يقضي؟ معه فرصة الى رمضان المقبل، معه فرصة الى رمضان الذي بعده، فيقضي قبل حلول رمضان الذي بعده، وهذا يأتي توضيحه ان شاء الله. أيضا هذا سيأتينا ان شاء الله. حاضر. طيب، فهنا يعني المؤلف يعني كما ذكرنا اخذ يعني بما هو في مذهب احمد رحمه الله المشهور في مذهبه، وهو الاحوط يعني انه كل هؤلاء الاقسام عليهم الامساك طالما زال عذرهم الذي كان اباح لهم الفطر اول النهار، يقول يلزمهم الامساك بقية اليوم ويجب عليهم القضاء ايضا، قضاء هذا اليوم. فعند المؤلف هنا انه المسافر اذا قدم من السفر، والحائض والنفساء اذا طهرت في اثناء اليوم، والكافر اذا اسلم في اثناء اليوم، والمجنون اذا افاق، والصغير اذا بلغ، قال كل هؤلاء يلزمه الامساك بقية اليوم ويقضيه، يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم ايضا الذي افطر في اوله. قال وكذا اذا قامت البينة بدخول الشهر في اثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. يقول يعني من علم بدخول الشهر في أثناء النهار، قامت البينة بمعنى الشهود، يعني جاء الشهود يشهدون مثلا في وقت الظهر أو العصر أو كذا، جاء شهود وأخبروا أنهم الليلة الماضية رأوا الهلال، فقال هنا الحاكم يأمر الناس يعني بالصيام، يثبت دخول الشهر ويأمرهم بالصيام فيمسكون بقية هذا اليوم. قال ويقضون يوما مكانه، على اعتبار ان هذا اليوم هو من ايام رمضان، قال يمسكون بقيته ويلزمهم القضاء. لا، القضاء لا يلزم فيه التتابع، قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع، يعني يمكن أن يفرق الأيام التي عليه شخص، مثلا عليه قضاء 10 أيام من رمضان أفطرها لعذر سفر أو مرض أو امرأة حائض أو نفساء أو أفطرت أو كذا، فتقضي هذه الأيام، ليس لا يجب القضاء يعني متتابعا، يمكن أن يكون مفرقا، يمكن أن يصوم كل أسبوع يوما، كل شهر يوما أو يومين أو كذا، حتى يقضيه قبل حلول رمضان الذي بعده. ايوه، في اي وقت؟ لا لا لا، القضاء خلص يقضى في ذمتهم، يقضونه قبل رمضان اللي بعده. قال باب في بدء صيام اليوم ونهايته. قال الله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فكان هذا حكم الصيام قبل أن يستقر على يعني هذا التشريع الأخير، فنسخ الله تعالى الحكم هنا من يعني مشقة إلى تخفيف حتى لا يستثقل المسلمون الصيام إذا علموا أنه كان أشق من هذا وأن الله تعالى خففه عنهم فلا يستثقلونه، مثل الصلاة، يعني كانت 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله إلى 5. فعندما يعلم المسلم الصلوات كانت 50، وكان بالإمكان أن تبقى مفروضة 50 صلاة، ولكن الله تعالى خففها إلى 5، فلا يستثقل المسلم الخمس. فالصيام كذلك كانت مدته أطول من المدة التي هو عليها الآن، وخففه الله سبحانه وتعالى. فكان في أول الأمر فرض على المسلمين أنه يعني إذا غربت الشمس يباح لهم أن يأكلوا ويشربوا ويعاشروا النساء إلى أن يصلوا العشاء أو يناموا، أيهما وقع أولا، إذا نام أو صلى العشاء، أي واحدة من الاثنين وقعت أولا حينئذ انتهى وقت المسموح فيه بالإفطار، ووجب عليه أن يمسك إلى غروب شمس اليوم التالي. كان الصيام لا يبدأ من الفجر كما هو الآن، وإنما يبدأ من العشاء أو النوم آخر، يعني بعد الفترة المسموح فيها بالفطر من صلاة المغرب إلى العشاء أو إلى أن ينام. فإذا نام أو صلى العشاء خلاص انتهى الوقت المسموح فيه بالفطر، ووجب عليه الإمساك إلى غروب شمس اليوم التالي. فقال فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، وحصل يعني نعم أنه تخفيف من الله تعالى، أنه يعني كان رجل من الأنصار، يعني حصلت واقعتان وعلى إثرهما نزلت الآية الكريمة. فهذه من الآيات التي تعدد سبب نزولها، فقد أراد الله تعالى أن يحصل يعني أمران يكونان سببا في التخفيف عن الأمة. فالأمر الأول أن رجلا من الأنصار كان يعمل في حقله، في سقي النخل وحرث الأرض وكذا، وعمله شاق، ورجع يعني من العمل يعني وقت غروب الشمس ليفطر، وكانت امرأته ما زالت تعد الطعام، الطعام ليس جاهزا، فجلس ينتظرها أن تعد الطعام ليفطر، فغلبته عيناه فنام. فقالت وخيبة لك، وامرأة جابت الأكل وكذا وجدته نام، ما حياكل إلا، فنام. فإذا خلص وجب عليه الإمساك لغاية، طبعا أيقظته لصلاة العشاء وكذا، بس خلص طالما نام انتهى الوقت، فوجب عليه الإمساك لليوم التالي، فأصبح يعني واصلا يومين متتابعين. فلما كان في اليوم التالي لم يأتي عليه الظهر وهو يعمل في حقله، حتى غشي عليه، خر مغشيا عليه من الإعياء والتعب، يعني يواصل يعني عمل يومين متتابعين ولم يأكل ويشرب بينهما امتثالا لأمر الله. والحادثة الثانية هي قصة عمر رضي الله عنه، وفيها يعني علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. عمر رضي الله عنه يعني أيضا يعني بعد أن أفطر وكذا بعد غروب الشمس أراد يعني معاشرة امرأته، فقالت إني نمت، فقالت له يعني إني نمت أو صليت العشاء أو كذا، يعني كانت إما نامت أو صلت العشاء أو كذا، فمعناها أنها يعني هي عليها أن تمسك ولا يحل معاشرتها. فقال ما نمت، قالت إني نمت، قال ما نمت، يعني ظن أنها يعني تعرض عليه أو كذا، أو يعني ما أنها ما صدقته في هذه الكلمة أو كذا، فقال ما نمت وكذا، وحصل بينهما يعني جماع أو معاشرة. ثم إنه ندم يعني رضي الله عنه على هذا، يعني خشيا هو يعني ظن أنها يعني ليست صادقة فيما تقول، أنها يعني ربما تعرض، تقول نمت مثلا، تقصد نامت يعني يوما سابقا أو شيء، بس تعرض عليه أو، فيعني في وقتها قال لها ما نمت وكذا وعاشرها. ثم إنه ندم على هذا وخشي أن تكون يعني فعلا صدقته أنها نامت، وأنه يعني أفسد عليها صومها بهذا وكذا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادما على ما صنع وكذا. فعلى إثر هاتين الحادثتين فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني زاد الله تعالى مدة المسموحة فيها بالفطر إلى طلوع الفجر من اليوم التالي. قال فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل. قال فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية، فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته إلى غروب الشمس. وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، دليل على استحباب السحور، لأن الله تعالى إيه؟ يعني أذن في الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فمعناها أن الوقت الذي قبيل طلوع الفجر ولو بدقائق يسيرة أن هذا الوقت مسموح فيه بالأكل والشرب وأنه يستحب أن يتسحر، يعني يستحب السحور عموما ويستحب تأخيره كذلك. قال وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، فإن في السحور، السحور اللي هو الطعام الذي يتسحر به، أو فإن في السحور بضم السين يعني الفعل نفسه اللي هو الأكل، أكل وجبة السحر، بركة. وقالوا هذه البركة اللي هي إيه؟ يعني البركة اللي هي الإعانة على الصيام، أن السحور فيه بركة يعني فيه تقوية على الصيام وإعانة عليه، فهذه بركته. وبركته أيضا أنه يعني إذا استيقظ الإنسان ليتسحر قبل الفجر فهو وقت، وقت السحر يعني وقت مبارك، يقول الله تعالى فيه هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا استيقظ للسحور فإنه ربما دعا، ربما استغفر، ربما صلى ركعتين، ربما كذا، يعني أطاع الله فيه، فهو السحور فيه بركة لأنه يؤدي إلى خير كثير. وأعظم بركته هو الإعانة على الصيام حتى يعني تسهل العبادة على المسلم. قال وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة، ولو بجرعة ماء، ولو بجرعة ماء، يعني على المسلم أن يتسحر حتى ولو بجرعة ماء. ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، يعني يؤخر السحور إلى آخر وقته قبل أذان الفجر يعني يسير. قال ولو استيقظ الإنسان عليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. قل إذا الإنسان استيقظ قبل الفجر مثلا بربع ساعة، بعشر دقائق، وكان جنبا، أو امرأة حائض مثلا طهرت من الحيض قبل أذان الفجر بعشر دقائق ولا كذا، فالوقت هنا يسير، فقال يعني على الفجر، فهذا الوقت قال يبدأون بالسحور أولا، يعني لا ينشغلون بالاغتسال حتى يدخل الفجر ولا يتمكنون من السحور. فقال ان الاغتسال يمكن تأخيره الى ما بعد اذان الفجر، ممكن بعد اذان الفجر يغتسل، الاغتسال هو مطلوب من اجل الصلاة، من اجل صلاة الفجر، وليس مطلوبا من اجل الصيام، يعني الصيام لا يحتاج الى ان يغتسل الجنب من جنابته او الحائض من حيضها، وانما الاغتسال هو مطلوب من اجل صلاة الفجر، لكن الصيام يصح ولو لم يغتسل. فلهذا يعني إذا كان الوقت يعني لا يتسع للاغتسال فيبدأ بالسحور أولا، ثم بعد أذان الفجر يغتسل من أجل صلاة الفجر. قصد أن الاغتسال ليس مطلوبا للصيام، وإنما هو مطلوب للصلاة. المطلوب للصيام فقط هو بالنسبة للحائض أن ينقطع عنها دم الحيض، أما الاغتسال يمكن أن تؤجله إلى ما بعد الأذان. وورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يعني أحيانا جنبا عليه الصلاة والسلام وهو صائم يعني، ويغتسل بعد أذان الفجر، يغتسل بعد أذان الفجر ويصوم عليه الصلاة والسلام. كده نتوقف هنا إن شاء الله، نصلي المغرب ونكمل بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.